بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 500، الوقفات التدبرية. أولا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله: من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إلى أمره وانزجر لنهيه فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل وطلب خلاصها من عذاب الله، أطاع ربه لا لغير ذلك، لأنه لا ينفع ذلك غيره، والله عن عمل كل عامل غني. ومن أساء فعليها، يقول: ومن أساء عمله في الدنيا بمعصيته فيها ربه وخلافه فيها أمره ونهيه فعلى نفسه جنى، لأنه أوبقها بذلك وأكسبها به سخطه، ولم يضر أحدا سوى نفسه. وهذه الآية الكريمة من الآيات التي يكررها الإنسان في حياته، لأنها تخاطب نفس الإنسان لأجل أن يقوم نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. فربنا جل جلاله لما رغب ورهب وتقرر أنه لا بد من الجزاء، زاد في الترغيب والترهيب بأن النفع والضر لا يعدوهم، فقال ربنا جل جلاله شارحا لهذا الجزاء: من عمل صالحا فلنفسه، أي من عمل في الدنيا بطاعة الله فامتثل أوامر الله واجتنب النواهي فنفع ذلك له، ومن أساء فعليها، أي ومن عمل بالكفر والمعاصي فضرر ذلك ووباله على نفسه لا على غيره. قال، يعني هذه الآية يقف عندها الإنسان طويلا، هذه الآية يقف عندها الإنسان طويلا. طبعا في سورة الروم قال: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. وهنا قال: ومن أساء فعليها، أي من عمل بالكفر والمعاصي فضرر ذلك وباله على نفسه لا على غيره. وهذا في سورة يونس لما قال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقال سبحانه: من كفر فعليه كفره. في سورة الروم قال: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يقول ابن رجب: يعني أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر، حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد، بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. إذن هذه الآية: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، أي ثم إلى ربكم تصيرون أيها الناس بعد موتكم، تصيرون أحياء يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. وهذا ترغيب منه في العمل الصالح وزجر عن العمل الباطل، فمتى علمت أن عملك لنفسك فسوف تجتهد في هذا العمل ولا تفرط فيه. وعلينا أن نعلم أن كل عمل لا إخلاص فيه فهو ضرر على صاحبه وليس له، لأن العمل الصالح هو ما جمع بين شرطين الإخلاص والمتابعة. فعلى الإنسان أن يحقق الإخلاص في كل عمل وأن يحقق المتابعة في كل عمل، وهذا يستدعيه أن يتفقه لأجل أن يكون عمله خالصا صوابا. وتنبه أن من عمل عملا بدعيا فعمله عليه لا له، لأن العمل البدعي لا يدخل في العمل الصالح، وهذا طبعا لا يتحقق إلا حينما يتعلم الإنسان السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول ابن كثير: وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. تأمل أنه لما كانت النعم على قسمين، نعم الدين ونعم الدنيا، ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا، ولذلك بدأ الله تعالى بذكر نعم الدين فقال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، أي ولقد أعطينا بني إسرائيل الكتاب والحكم وجعلنا فيهم كثيرا من الأنبياء. قال: ورزقناهم من الطيبات، أي ورزقنا بني إسرائيل من الرزق الحلال الطيب. وفي سورة البقرة: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال: وفضلناهم على العالمين، أي وفضلنا بني إسرائيل على عالم زمانهم. وآتيناهم بينات من الأمر، أي وآتينا بني إسرائيل آيات واضحات الحجج، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي فما تفرق بنو إسرائيل واختلفوا فيما بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم الذي يبين لهم ما يتقون ويوجب عدم الاختلاف، وإنما حملهم على ذلك الظلم والاعتداء، اعتداء بعضهم على بعض، وحملهم على ذلك الحسد وكذلك طلب الرياسة. قال: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إن ربك يا محمد يحكم بالعدل بين أولئك المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة. وربنا يحكم بين المختلفين أجمع، سواء كان بني إسرائيل أو غيرهم، فربنا يحكم بينهم فيما كانوا في الدنيا يختلفون فيه. فربنا جل جلاله يميز المحق من المبطل ويجازي كل منهما بما يستحقه. ثالثا، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال ذكر أحوال سابقة، لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا، كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومعلوم أن الله لن يذكر لهم في القرآن فضلا إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم السابق لا في زمن نزول القرآن. ولذلك هذا المعنى لا بد أن نعرفه حتى لا يأتي متقول فيجعل النصوص في غير محلها. رابعا: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أي حسدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل معنى بغيا أي بغى بعضهم على بعض، يطلب الفضل والرياسة وقتل الأنبياء، فكذا مشركوا عصرك يا محمد قد جاءتهم البينات ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في الرياسة. وهذا فيه تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من يدعو إلى الله لا بد أن تكون أمامه معكرات، فإذا الإنسان لما يقرأ الآيات يتصبر ويحتسب، ويسير الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولما كان معنى هذا أنه سبحانه وتعالى جعل بني إسرائيل على شريعة وهددهم على الخلاف فيها، فكان تهديدهم تهديدا لنا، قال مصرحا بما اقتضاه سوق الكلام وغيره من تهديدنا، منبها على علو شريعتنا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن لما بين الله تعالى أن المشركين أعرضوا عن الحق بسبب البغي والحسد، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعدل عن تلك الطريقة وأن يتمسك بالحق، وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق وتقرير الصدق. وهذا ديدن المؤمن في مخالفة أصحاب الجحيم. أنت الآن لما ترى الناس في معاصي تتابع المعاصي ولا تخوض مع الخائضين. فربنا قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي ثم جعلناك يا محمد من بعد أن آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة على طريقة مستقيمة ومنهاج واضح من الدين، فاتبع شريعة الله التي أوحاها إليك. قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي ولا تتبع يا محمد ما يدعوك إليه المشركون الجاهلون بالله ودينه من مخالفة لشرع الله، فلا تعمل بدينهم وآرائهم ولا توافقهم في باطلهم. وهنا الأهواء هي المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة. وتأمل هذا اللفظ، فأصله يدل على الخلو والسقوط، فسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. والمرء لا يسلم من الهوى حتى يحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي على اللسان أن يتعلم القرآن ويتدبره ويعمل به، وأن يتعلم السنة ويفهم معناها ويعمل بها. سادسا: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وخص جل ثناؤه الموقنين بأنه لهم بصائر وهدى ورحمة لأنهم الذين انتفعوا به دون من كذب من أهل الكفر، فكان عليهم عمى. نعم، فهذا كان عليه عمى وله حزنا، يعني ذاك الذي يخالف أمر الدين. إذن ربنا يقول هذا بصائر للناس، أي هذا القرآن دلائل ساطعة يبصر بها الناس الحق من الباطل ويعرفون بها الصواب في جميع أمورهم. والبصائر هي الدلالة التي توجب إبصار النفوس للشيء. قال وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي وهذا القرآن يهدي إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة، ورحمة في الدنيا والآخرة للموقنين. وهذه الآية كالآية التي في سورة يونس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن تأمل تأثير القرآن، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. جعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عام، وجعل الهدى والرحمة لقوم يوقنون لأنه لا يهتدي ببيانه إلا الموقن بحقيقته، ولا يرحم به إلا من اتبعه المؤمن بحقيته. إذن هذه الآية الكريمة كالآية في سورة يونس. سابعا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت شعري من أي الفريقين أنت. وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين، وحق لهم أن يسموها بهذا الاسم. فكثير من الناس يعبون بالمعاصي عبا ولا يبالون، وبعضهم يريد الفراغ لأجل أن يعب بالمعاصي نظرا واستماعا وتفريطا. فهذه الآية ينبغي على الإنسان أن يحفظها وأن يكررها دواما، وأن يقرأها في صلاة وخارج الصلاة لأجل أن ترعوي نفسه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، أي أم من ظن الذين عملوا السيئات في الدنيا واكتسبوها أن نساويهم في حياتهم ومودتهم بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أن نساويهم في حياتهم وموتهم بالذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة؟ كلا، فليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في الحياة ولا في الممات. وربنا قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال: ساء ما يحكمون، أي بئس هذا الحكم الذي حسبه المشركون، أن الله يساوي بين الذين عملوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في محياهم ومماتهم. معاني الكلمات: لا يرجون أيام الله، لا يتوقعون وقائعه وعذابه بأعدائه. ولذلك أيام الله على الإنسان أن يفقهها وأن يتدبرها وأن يستذكر عظمة الله وأنه الخالق وأن الله سبحانه وتعالى مهيمن وأن الله يحاسب العباد. والحكم تحكيمهما لن يغنوا عنك، لن يدفعوا عنك بصائر يبصر بها الناس الحق. إذن هذا القرآن هو بصائر للجميع، لكن السعيد الذي أخذ بهذه البصائر وعمل بها. أولا، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم سببا لهدايتك وصلاحك، ولا يجعله سببا لضلالك وانحرافك. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالعلم النافع هو العلم الذي يعمل به الإنسان لأجل أن يتقرب إلى الله تعالى مخلصا لله، متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، طبق الواجبات والسنن ولو خالفت هواك، مستحضرا نية اتباع الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فعلى الإنسان أن يطبق السنن وأن يأتي بها، ولذلك المفرد في الأعمال الصالحة أول ما يبدأ لا يؤدي السنن التي تخالف هواه وتخالف ما يحب، فهذا مرض من الأمراض أن الإنسان يبتعد عن السنن. ثالثا، اكتب مقالا أو رسالة تؤكد فيها على أهمية التمسك بشريعة الإسلام منهجا كاملا للحياة، باعتبار أن هذا الإسلام العظيم هو منهج لجميع هذه الأمة، وعلينا أن نبثه بين الأنام، وأنه يصلح حال الإنسان مع نفسه، مع أهله، مع جيرانه، مع الناس في جميع الأمور. وربنا قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. التوجيهات: تفقد قلبك، فإن كان فيه حسد لأحد فادع له بالخير واستغفر له. فالإنسان عليه دواما أن يراقب قلبه ويراقب أقواله وأفعاله، ويراقب نهاره وأسبوعه وشهره وعامه. لا بد للإنسان أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك شريكه. ثانيا، أي قول يخالف الكتاب والسنة فهو الهوى الذي نهى الله عن اتباعه. فالإنسان يحذر الأهواء، ولا يستطيع الإنسان أن يبتعد عن ذلك حتى يجعل عمله وقوله وفعله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ربط الله بين الهوى وعدم العلم، فمن كان جاهلا كان أقرب إلى اتباع الهوى. فالإنسان عليه أن يتعلم العلم النافع لأجل أن يعمل العمل الصالح. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.